بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام في هذا الدرس التاسع من مجالس التعليق على هذا المتن المختصر في أصول التفسير، صناعة الدليل في علم التفسير. وكنا ذكرنا في أول هذه المجالس أن الغرض الأكبر والأهم من قراءة هذا المتن والتعليق عليه بناء تصور كامل تام لهذا العلم، أصول التفسير. وبدون هذا البناء التصور، بدون هذا الفهم، وبدون بناء هذا التصور عند طالب علم التفسير، لن يستقيم فهمه لهذا العلم، ولن يتم فهمه له كما يجب، وسيبقى في نظرته إليه نوع من الخلل، إما بالجهل ببعض الأصول المهمة في هذا العلم، أصول التفسير، أو بالخلل في فهم تلك الأصول الذي يؤدي إلى تضخيم بعض المسائل اليسيرة، وأيضا التهوين من بعض المسائل العظيمة في علم أصول التفسير. ومن درس هذا العلم، أصول التفسير، بهذه الطريقة وبهذا البناء المتكامل بإذن الله، فإنه يهتدي إلى وضع كل شيء في موضعه الواجب، فلا يزيد فيه ولا ينقص. ولا إن ظهر شيء، إن أنقص شيئا من مهمات هذا العلم، فبالبناء الصحيح يتبين لك الخلل أين هو. هذه الصورة التامة، أي نقص فيها يتبين لك ما الذي نقص فيها، أو ما الذي زاد وشذ عن هذه الصورة، فتزيله وتعيد كل شيء إلى نصابه وإلى موضعه الصحيح. يبتدئ هذا البناء التام والسليم لهذا العلم بحديثنا عن أصول أدلة التفسير استقلال وبالتفصيل، وهذا ما أتممناه في الدروس السابقة جميعها، فتحدثنا عن الأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية، وفي كل دليل عرفنا به وذكرنا أقسامه وأنواعه إن وجدت وأمثلة عليه، ثم الضوابط التي تضبط استعمالك لهذا الدليل في هذا العلم. الآن في هذا القسم الأخير الذي نختم به هذا البناء والتصور، سيكون الحديث عن ثلاثة أبواب نجملها ونختصرها في هذا المجلس بإذن الله تعالى. هذا القسم هو الجانب العملي التطبيقي الذي يمارسه طالب علم التفسير عند قيامه هذه المهمة، مهمة المفسر، البيان عن مراد الله تعالى من القرآن الكريم. فيأتي الحديث في هذا المبحث عن هذا العنوان الذي ذكره المؤلف غفر الله له: أصول في ترتيب أدلة المعاني والتعارض والترجيح. فهنا يأتي الكلام عن ترتيب الأدلة، ثم التعارض، ثم الترجيح. إذا بدأت في استعمال هذه الأدلة التي عرفتها فيما سبق وعرفت كيف تستعملها، فهنا أول سؤال سيأتي: بماذا تبدأ من هذه الأدلة؟ وأيهما يقدم؟ ثم ما التالي له؟ ثم ما التالي؟ وهكذا. وهل هذا الترتيب قائم على نظر علمي، وما هو هذا النظر الذي اقتضى ذلك الترتيب؟ ثم من مما سيمر بك عند استعمالك لتلك الأدلة أن تجد تعارضا بينها، فما أنواع هذا التعارض؟ وماذا تفعل إذا حصلت، إذا وجدت وحصل هذا التعارض ووجدته، فما الواجب عليك؟ في مرحلة من المراحل في هذا التعارض ستكون مضطرا إلى الأخذ ببعض الأدلة وترك بعضها، وهذا أيضا لا يكون إلا بأصول علمية ضابطة هي التي تذكر في باب الترجيح، وهو آخر الأبواب. ما هي الأصول التي قام عليها منهج العلماء في الترجيح بين أدلة التفسير؟ نستعرض هذه المباحث الثلاثة بإذن الله في هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويسددنا وأن يلهمنا الحجة والصواب. قال: أولا ترتيب الأدلة. المراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في مرتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. ووجوه ترتيب الأدلة تتعدد بحسب فضلها ومكانتها. الترتيب بحسب الفضل والمكانة، تقديم لا شك الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، وهكذا بحسب فضل ومكانة الدليل الشرعية، وكذلك بمصدرها النقلية والعقلية، واستعمالها في الاستدلال بماذا تبدأ في استدلالك، ما الذي تقدمه من هذه الأدلة، وقوة دلالتها، وهذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في قطعية بعض الأدلة وظنيتها. والذي يفيد في الاستدلال الجهتان الأخيرتان، وهما: الأولى ترتيب الأدلة في الاستدلال. يقتضي النظر أن يبدأ المفسر بدليل اللغة ثم النقل ثم العقل، وذلك أن الشرط الأول لصحة أي معنى صحته لغة، فهو القاعدة التي يبنى عليها المعنى المراد. فإذا صح لغة نظر في دليل النقل وما فيه من تقرير للمعنى اللغوي أو نقل أو تخصيص، ثم يتمم بدليل العقل وما فيه من تأكيد للمعنى النقلي أو تبيين أو تخصيص أو إبطال لبعض المعاني وردها. نأخذ مثالا على هذا الترتيب في قول ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: لعلك باخع نفسك، قال: والبخع هو القتل والإهلاك في كلام العرب، ومنه قول ذي الرمة: ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديك المقادر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. فابن جرير هنا بدأ بدليل المعنى، ثم ثنى بالنقل عن أهل التأويل، وبعد ذلك يأتي دور العقل إن احتاج إليه. وفي هذا الترتيب فائدة جليلة للمفسر، وهي أن المعنى إذا بطل بدليل اللغة فلا حاجة للبحث عما يصححه من أدلة النقل، فإن النقل لا يأتي بتصحيح معنى لا تعرفه العرب في كلامها. وكذا إذا بطل المعنى بدليل النقل فلا حاجة للبحث عن تصحيحه بأدلة العقل، فإن العقل لا يأتي بما يخالف النقل إذا وقع الاستدلال به على الوجه المعتبر. إذن هذا الترتيب بارك الله فيكم هو الأصل العام في تفسيرك لآيات القرآن الكريم، أن تبدأ بدليل اللغة ثم ما عداه من أدلة النقل، ثم تختم بدليل العقل. هل يمكن أن يختلف هذا الترتيب؟ نعم، قد يقع اختلاف في هذا الترتيب، لكن هذا الترتيب هو الذي يقتضيه النظر، لأن المدخل إلى فهم المعاني وتصحيحها هو اللغة، والنقل أولى وأجل، وبه تتعين المعاني، ثم يأتي العقل بعد ذلك ليتمم، وإما بتأكيد أو تخصيص أو إبطال لبعض المعاني من جهة النقل. الجهة الثانية التي يقع بها الترتيب، ترتيب الأدلة بحسب قوة الدلالة. وهنا تنقسم أدلة المعاني بهذا الاعتبار إلى أدلة قطعية وظنية. قال الشاطبي: كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا. أما القطع فهو الحكم الجازم بالشيء، والمراد بالأدلة القطعية ما حكم جزما بثبوتها ودلالتها، فلا يتطرق إليها احتمال أو شك، كالإجماع والسنة المتواترة. وأما الظن فهو الحكم غير الجازم أو الاعتقاد الراجح، والمراد بالأدلة الظنية ما كانت في ثبوتها أو دلالتها راجحة من غير جزم، كالحديث الضعيف وسبب النزول غير الصريح. وقد ذكر الطوفي أمثلة لأدلة التفسير القطعية، فذكر ما كان في تأويله دليل عقلي قاطع، أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتري، أو اتفاق من العلماء إجماعي. ثم مثل للأدلة الظنية فذكر ما كان فيه آحاد ضعيفة، أو شيء من التواريخ والسير، أو قرينة عقلية. جميل، معرفة الأدلة القطعية والأدلة الظنية أصل مهم يقوم عليه باقي الحديث في الأبواب التالية، فيتعين على طالب علم التفسير أن يفرق في هذه الأدلة بين ما كان منها قطعيا وكيف يتعامل معه، وما كان دون ذلك ظنيا وكيف يتعامل معه. فلذلك ذكر المؤلف هنا أيضا مسائل تتعلق بهذا التقسيم. قال: ويتعلق بهذا التقسيم مسائل. الأولى أنه شامل للأدلة فيما بينها، فالإجماع قطعي بخلاف النظائر، كما يشمل دلالة كل دليل في نفسه، ففي السنة المتواتر القطعي والآحاد الظني. المسألة الثانية: هذا التقسيم أصل مهم في باب التعارض والترجيح، ويفيد في ترتيب الأدلة عند الاستدلال، لكن لا أثر له في وجوب العمل بالأدلة، فإن كل ما ثبت دليلا شرعيا وجب العمل به قطعيا كان أو ظنيا. يعني انتبه لهذه المسألة بارك الله فيكم، أن الدليل في كونه قطعيا أو ظنيا هذا لا أثر له في وجوب الأخذ بالدليل أو في صحته أو في قبوله، وإنما يحتاج إلى هذا التقسيم في باب التعارض والترجيح. تستحضر هذا المعنى وتضع كل دليل في موضعه بحسبها. أما القطعية فلا خلاف بين العلماء في إفادتها العلم والعمل، وأما الظنية الأدلة الظنية فيجب العمل بها باتفاق العلماء المعتبرين، لكن هل تفيد العلم الذي هو اليقين القطع، وقد تفيد العلم بما ينضم إليها من القرائن كالاشتهار وتعدد الطرق ونحوها، وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف وغيرهم. قال الشاطبي: قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية، فالعمل على مقتضى الظن صحيح، فإن القطع مع الظن مستويان في الحكم في وجوب العمل. أما في إفادة العلم فيقع بينها التفاوت، وهذا أمر يعني مدرك ببديهة العقل. المسألة الثالثة: الحكم بقطعية دليل أو ظنيته نسبي يتفاوت فيه العلماء. قال ابن القيم: كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل، ليس هو صفة للدليل نفسه، فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل. الدليل في ذاته في نفسه هو معنى مجرد، نظرك أنت إليه واعتبارك له هو الذي يتحدد به أن كان قطعيا أو ظنيا، فيقع التفاوت بين العلماء في الحكم بقطعية دليل أو ظنيته بحسب اختلاف مداركهم له وتبينهم لمعنى القطعية أو الظنية في تلك الأدلة. المسألة الرابعة: درجة القطع والظن في الدليل تتفاوت أيضا بحسب ما يقوم بنفس العالم من الشواهد والقرائن. قال أبو يعلى: الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض. هذه مسألة مهمة. يقول ابن تيمية: العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي. فالدليل الظني أيضا ليس على درجة واحدة في إفادته العلم، فالظن فيه يتزايد، يعني يزيد اعتقاد رجحانك ما فيه من المعنى بحسب تزايد الشواهد والقرائن عندك. وكذلك ينقص. المسألة الرابعة: مجرد ورود الاحتمال بلا دليل لا أثر له في الحكم بقطعية الدليل أو ظنيته. هذا باب يجب أن يتنبه له طالب العلم لكي يغلقه، أن يتنبه له ليغلقه فلا يلبس عليه. يقول ابن قدامة: لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل، وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب، أو رجع بعد أن وافق، والخبر يحتمل أن يكون كذبا، ونحو ذلك مما لا ينتهي من الاحتمالات. فهذه الاحتمالات بارك الله فيكم قال فيها ابن قدامة: فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات. إذن لا أثر لها في الحكم بقطعية الدليل أو ظنيته. هذه الاحتمالات لا أثر لها ما لم تثبت. الاحتمالات لا أثر لها ما لم تثبت. ثانيا، الآن انتهى حديثنا عن ترتيب الأدلة وعرفنا وجوه ترتيبها في الفعل والتطبيق. المدخل هو اللغة، ثم النقل، ثم العقل. وفي القوة، من حيث القوة لدينا القطع ولدينا الظن. نأتي الآن الحديث عن التعارض بين الأدلة. التعارض لغة تفاعل من عرض أي منع، واصطلاحا تقابل دليلين على سبيل الممانعة، وهو على قسمين: الأول التعارض الكلي، وهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة من كل وجه. التناقض هو التناقض، فلا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، ويلزم من القول بأحدها إبطال الآخر، كالتضاد في تعيين الذبيح في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أهو إسحاق أم إسماعيل عليه السلام. هنا اختلاف المفسرين بين هذين المعنيين هو من هذا القسم من التعارض الكلي، لأن المعنيين متضادان ولا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، إما أن تقول هو إسحاق أو تقول هو إسماعيل. هذا القسم الأول من أقسام التعارض بين الأدلة. ثانيا التعارض الجزئي، وهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة من بعض الوجوه، فليس تعارضا كليا من كل وجه، وإنما من بعض الوجوه. وهنا قد يمكن الجمع بينهما، إما في زمن دون زمن وهو الناسخ والمنسوخ، أو في حال دون حال كالعام والخاص، وقد يمكن ترجيح معنى مع احتمال الآخر. ومثال هذا النوع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه كانت عدة المتوفى عنها، مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وهذا المعنى الناسخ للمعنى الأول. إذن هذا هو التعارض الجزئي. التعارض الجزئي إما أن يمكن الجمع فيه أو لا يمكن الجمع فيه، ويلجأ فيه إلى ترجيح أحد المعنيين على الآخر. ويتعلق بهذا الباب مسائل. المسألة الأولى: الأدلة الشرعية لا تتعارض على الحقيقة، وإنما يقع التعارض في نظر المجتهد بحسب مبلغ علمه وقوة فهمه. قال ابن تيمية: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. وقال الشاطبي: كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم. جميل. ثانيا المسألة الثانية من مسائل التعارض بين الأدلة: بحسب تقسيم الأدلة إلى قطعية وظنية، فإن أنواع التعارض بينهما 3. جميل. الآن سنسبر أنواع التعارض بين الأدلة بحسب قطعيتها وظنيتها. الأول وجدنا بالسبر أن أنواع التعارض من هذا الوجه 3 أنواع. أن أنواع التعارض 3 أنواع: النوع الأول تعارض القطعي مع القطعي، والثاني تعارض القطعي مع الظني، وكلاهما ممتنع ولا يمكن. أما الأول القطعي مع القطعي، فلأنه لا يتصور وجود مدلولات القطعيين عند التعارض. قال ابن قدامة: لا يتصور التعارض في القواطع. وقال ابن تيمية: اتفقوا على أنه لا يجوز تعادل الأدلة القطعية لوجوب وجود مدلولاتها، وهو محال. هذا واضح. أما الثاني تعارض القطعي مع الظني، فلأن الظن لا يبقى ظنا إذا عارضه القطعي، بل هو منتف يلغى. قال أبو الثناء الأصفهاني: ولا تعارض أيضا بين قطعي وظني لانتفاء الظن بأحد الطرفين عند القطع بالطرف الآخر. إذا قطعت بأحد الأدلة في طرف، فهذا يلغي ظنية الدليل الآخر ويحيله إلى جهة الانتفاء والإلغاء، فإذا تبين ذلك فلا مدخل للترجيح مع قطعية أحد الأدلة. إذا كان أحد الأدلة عندك في حال تعارضها قطعي، إذا كان أحد الأدلة عندك في حال تعارضها قطعيا فلا ترجيح. لماذا؟ لأنه لا تعارض في واقع الأمر، ولا ترجيح بلا تعارض، يعني إنما يأتي الترجيح عند وجود التعارض. فإذا كان أحد الأدلة قطعي فلا تعارض، وبالتالي لا ترجيح. الثالث، القسم الثالث من أقسام التعارض بين الأدلة هو تعارض الظني مع الظني، وهذا ممكن في نفس المجتهد. قال الرازي: لا نزاع في وقوع التعادل بحسب أذهاننا. وقال الشيرازي: لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة، بل لا بد أن يكون لأحدهما مزية على الآخر وترجيح. وهذا النوع من التعارض، بارك الله فيكم، هو ما يقع فيه الترجيح، وفيما سيأتي بيانه بإذن الله. فإذا لا يفتح باب الترجيح إلا إذا كانت الأدلة عندك ظنية، جميع الأدلة المتعارضة ظنية، فإذا وجد فيها قطعي فيغلق باب الترجيح، لا ترجيح، لأن القطعية موجود ووجوده يلغي ما سواه. هذه المسألة مهمة، بارك الله فيكم، لأنه من الخطأ أن تأتي إلى معنى هو محل إجماع ومعنى حادث بعد ذلك، ثم تقصد إلى الترجيح بينهما. لا ترجيح، لا يصح هنا الترجيح. لماذا؟ لأنه لا تعارض أصلا. ولماذا لا يوجد تعارض؟ لأن أحد الدليلين قطعي وهو الإجماع، فوجوده يلغي الدليل الآخر وينفيه، بمعنى لا ينهض الدليل الآخر لأن يكون معارضا لهذا الدليل الأول، لا يصلح ولا يقوى على ذلك. ومثله مثلا السنة المتواترة. نأتي الآن إلى الباب الثالث، وهو الترجيح بين الأدلة المتعارضة. قال المؤلف: ثالثا الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وهذا مثل ما بينا إنما يكون بين الظني والظني من الأدلة. قال: الترجيح لغة مصدر رجح، وهو الرزانة والزيادة، واصطلاحا تقوية أحد الدليلين المتعارضين في معنى على الآخر. تقوية أحد الدليلين المتعارضين في معنى على الآخر. ومن الأصول في هذا الباب: الأصل الأول، مسالك دفع التعارض بين الأدلة هي: الجمع أولا، فإن لم يمكن فالنسخ إن وجد، وإلا فالترجيح. وقاعدة هذا الباب التي بني عليها هذا الترتيب أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ففي الجمع إعمال للدليلين مطلقا، يعني بأي وجه كان، وفي النسخ إعمال لأحدهما في زمن سابق وهو المنسوخ، والآخر في زمن لاحق وهو الناسخ. والترجيح هو الآخر من آخر هذه المسالك، الترجيح إعمال لأحد الدليلين دون الآخر. فإذا نقدم إعمال الدليلين مطلقا على إعمالهما في وقت دون وقت أو في حال دون حال، وعلى إعمال الدليل دون الآخر، إعمال أحدهما دون الآخر. يقول الشاطبي: إن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع. الأصل الثاني من أصول الترجيح بين الأدلة: الشرط في صحة الترجيح عدم إمكان الجمع بوجه صحيح. الشرط في صحة الترجيح عدم إمكان الجمع بوجه صحيح. قال الشوكاني: من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه ولم يجوز المصير إلى الترجيح. فإذا استفرغت جهدك في محاولة الجمع بين الأدلة ولم يمكن ذلك ولم تجد سبيلا إلى ذلك، فهنا تنتقل إلى باقي الأصول في الترجيح. فيأتينا الأصل الثالث، المسألة الثالثة: المرجحات هي الأمارات التي يتقوى بها أحد الدليلين على الآخر. كل أمارة تقوي عندك أحد الدليلين على الآخر فهي من المرجحات، وبالتالي هي كثيرة لا تنحصر، لا حصر لها. فمتى اقترن هذه العبارة ذكرها ابن اللحام وشرحها، وشرحها في شرح الكوكب المنير، قال: متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. المسألة الرابعة: الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين أو عقليين أو نقلي وعقلي، والترجيح بين نقليين من أحد ثلاثة وجوه. الوجه الأول: الترجيح بأمر يتعلق بالسند، كالترجيح بكثرة الرواة في قول ابن جرير: وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الترجيح وقع بأمر يتعلق بالسند. الوجه الثاني: الترجيح بأمر يتعلق بالمتن، كالترجيح بكثرة الأدلة وإمامة القائلين بها في التأويل، كما في قول ابن جرير: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن من أن هذه الآية معني بها أهل الكتاب على ما قال، غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثر والقائلين به أعلم بتأويل القرآن. جميل. الوجه الثالث: الترجيح بأمر خارج عنهما، خارج عن السند أو المتن، كالترجيح بما يتسع به المعنى، ومنه قول ابن جرير في قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، قال: أولى القراءتين بالصواب عندي في السبيل الرفع. يعني هل تقرأ ولتستبين سبيل المجرمين لكل الناس، أو ولتستبين سبيل المجرمين يا محمد؟ قال: الأولى عندي الرفع، لأن الله تعالى ذكره فصل آياته في كتابه وتنزيله ليتبين الحق بها من الباطل، جميع من خوطب بها لا بعض دون بعض، ومن قرأ السبيل بالنصب فإنما جعل تبيين ذلك محصورا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جهة الترجيح هنا عائدة على أو عائدة إلى هذا الأصل الذي هو الترجيح بما يتسع به المعنى. وهذا الأصل له أمثلة كثيرة وشواهد في التفسير في كلام المفسرين، وهو أصل صحيح معتبر. المسألة الخامسة من مسائل الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وهي التي ختم بها المؤلف هذا الباب، قال: المعتبر في الترجيح سلامة الدليل من الاعتراض لا كثرة الأدلة. وهذا نجده في كثير ممن عند كثير ممن يدرس المسائل أو المعاني في التفسير دراسة مقارنة، فيذكر القول الأول وأدلته، ثم يذكر القول الثاني وأدلته، ثم يورد يذكر الإيرادات على كل دليل في كل قول، ثم بعد ذلك يأتي اجتهاده هو في اختيار أحد القولين: هل ينظر إلى كثرة الأدلة في قول دون قول ليختار هذا الدليل دون الآخر الذي كثرت أدلته عن الآخر، أو ينظر إلى معنى آخر يقدم به أحد هذين القولين؟ والصواب هنا، بارك الله فيكم، هو أن المعتبر في الترجيح سلامة الدليل من الاعتراض لا كثرة الأدلة. فالدليل الواحد السالم من اعتراض صحيح أرجح من أضعافه من الأدلة التي لم تسلم من الاعتراض. فإذا كان عندك 10 أدلة وعليها إيرادات قوية، وقصدنا بالإيراد ما يمنع الاستدلال بهذه الأدلة أو يضعف دلالتها، ثم لديك دليل أو دليلان وقد سلما من الاعتراض، أو ما أورد عليهما كان اعتراضا ضعيفا ولا يتوجه، فهنا لا شك أن القول الثاني وإن قلت أدلته هو الراجح على القول الأول. وهذه المسألة تعرف بتتبع ممارسات العلماء في ترجيحهم بين الأقوال والتنبه إلى هذه المسائل الجزئية. إلى هنا انتهى كلام المؤلف غفر الله له، ونضيف إليه فائدة تتعلق بقواعد الترجيح. وهذه القواعد كثر التصنيف فيها يعني عند المعاصرين، وأيضا كثر الكلام فيها، وهي في حقيقتها تابعة ومندرجة تحت هذا الفرع الأخير من فروع التعارض بين الأدلة والترجيح. إذن قواعد التفسير طريقة في صياغة المرجحات التي يتحصل بها تقديم قول على آخر. هذه القواعد جعلت قواعد إما لأنها صيغت كذلك على هيئة قاعدة، أو لأن بعض العلماء نص على أنها كذلك قاعدة. هذه القواعد هي في حقيقتها مرجحات، هي في حقيقتها مرجحات، وهذه المرجحات يتعامل معها بما فصلنا الكلام فيه في هذا الباب الأخير وفي هذا الجزء الأخير من أبواب التعارض بين الأدلة، كيف ترجح بين المعاني. وعرفنا وجوه الترجيح وكثرتها، ولذلك احتاج العلماء إلى ذكر قواعد تجمع للدارس وللناظر ولطالب علم التفسير أشتات هذه المرجحات. لكن يتنبه إلى أن هذه القواعد أولا اجتهادية، ثانيا ليس هناك أصل عام تطرد في هذه القواعد بحيث يستغنى بها عن النظر إلى وجوه الأدلة في كل مسألة. المقصود بهذا بارك الله فيكم هو أن نتنبه إلى الغرض من وجود هذه القواعد أصلاً في كلام العلماء. العلماء ذكروا هذه القواعد خدمة للمرجحات لكثرتها الكاثرة أولاً، ثانياً فيها تقريب وجمع وتوجيه وإرشاد للطالب فيما يقدم وفيما يؤخر. لكن هذه الحالات المذكورة لا تكون في أحيان كثيرة هي المنطبقة فقط في تلك المواقف وفي تلك المسائل. فمثلا يذكر لك في بعض القواعد أن لنفترض مثلا أن الضمير يعود على أقرب مذكور. طيب، إذن في هذه الحالة مذكور قريب ومذكور بعيد، فإلى أيهما يعود الضمير؟ جميل. لكن هناك أحيانا دلائل أخرى، مرجحات أخرى خارجة عن هذه القضية، فلا ينبغي أن يتعامل طالب علم التفسير مع هذه القواعد على أنها هي القوالب التي يجب أن تصب فيها الأقوال ويتعامل معها بهذه الآلية الجامدة. لم يكن هذا من شأن العلماء ولا من ديدنهم. وأنت بين يديك كتب التفسير، فانظر فيها كتب المتقدمين وكتب المحققين كذلك من المتأخرين وما أكثرها. لا تجدهم يقفون عند كل مسألة والقاعدة كذا وكذا وكذا، ثم يبدأ ويطبقها، لأن هذا ليس، يعني هذه القضية ليست عملية، ليست عملية. هذه المسائل، هذه القواعد خادمة لك في تقريب المعاني، تقريب وجوه الدلالات، ومعرفة وجوه التقديم فيها إجمالا. لكن في واقع التطبيق يجب أن يكون لديك النظر الأوسع والتنبه إلى تصرفات العلماء في ترجيحهم وفي تقديمهم وفي تأخيرهم لما قدموا من المعاني وما أخروا. أيضا مسألة أخرى مهمة في باب قواعد الترجيح، وهي أن العلماء إنما يذكرون هذه القواعد بعد انتهاء حديثهم عن الأدلة وترتيبها وما يعرض لها من التعارض ووجوه الترجيح. فإذا هي من آخر ما يدرسه طالب علم التفسير، وليست من أول ما يطلبه، وليست من أول ما يحفظه، وليست من أول ما يستشرحه ليطبقه في تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى. نحن نقصد بكلامنا هذا أن نضع كل شيء في موضعه. فلا يصح يعني تضخيم بعض المسائل فتأخذ أكثر من حقها في أي علم من العلوم، ولا يصح كذلك تصغيرها وتسهيلها فيحرم من منفعتها وفائدتها في ذلك العلم. فإذا موضوع قواعد الترجيح، لأنه حقيقة جاءني فيها أكثر من سؤال، ما موضعها وما أهميتها؟ فهذا موضعها، هي آخر ما يذكر خدمة لوجوه الترجيح الكثيرة في التفسير. هذا موضعها. أهميتها أنها تجمع لك وتقرب لك أشتات هذه المرجحات. واضح، جميل. في أثناء التطبيق تستعين بهذه القواعد في تقريب هذه الأدلة المتوفرة لديك، وقد تنطبق قاعدة انطباقا كاملا فتكون خدمتها تامة في هذا المقام، وقد لا تنطبق أو تعارضها قاعدة أخرى. طيب، لأن هذا موجود، إذا تعارضت قاعدتان، هذه قاعدة وهذه قاعدة، وفي الحقيقة هو هذا الأمر الدائم، يعني حينما تجد قولا وفيه دليل أو دليلان، وتجد قولا آخر فيه دليل أو دليلان، أنت إذا تأملت الدليل الأول أو الثاني تجدها قواعد هي أيضا، هي يعني هم اختاروا هذا القول بناء على قواعد عندهم، وأولئك في القول الثاني اختاروا تلك الأقوال أيضا بناء على قواعد عندهم، قواعد في الترجيح. فما العمل؟ تحتاج إلى هنا، تحتاج إلى ما أسميته لبعضهم، تحتاج إلى قواعد للترجيح بين قواعد الترجيح في التفسير. لذلك ينبغي أن يعني نتحرر من هذه القضية، وأن الظلال التي تتركها كلمة قاعدة ليست خادمة في هذا المقام، ولا يهتدي بها طالب العلم، بل هي موضع إشكال في كثير من المواضع والأحيان. وأشير أخيرا إلى مسألة أن كون هذه المرجحات قاعدة فقط لأن أعدنا صياغتها أو لأن نراها كذلك، لا يقتضي بالضرورة أنها من القواعد. وأكبر دليل على أن هذه المسألة مما بولغ فيه جدا الكثرة الكاثرة لقواعد الترجيح، لا تكاد تجد مسألة أو طريقة أو مرجح إلا جعلوا منه قاعدة، وهذا ليس بصحيح، هذا مما يسلب كلمة القاعدة قيمتها وتأثيرها. فلا تصبح القاعدة قاعدة لأني صوتها كذلك، واضح؟ فهذه بعض الإشارات السريعة، والمقام يعني لا يحتمل أكثر من ذلك مع وجود كثير أيضا من المسائل التي تحتاج إلى إضافة، ولكن إن احتجنا إلى بيان فيكون إن شاء الله بالجواب على من أراد. بهذا ينتهي حديثنا عن أصول التفسير من خلال هذا المتن المبارك بإذن الله تعالى، صناعة الدليل في علم التفسير، ويتبين به صورة تامة لهذا العلم الجليل، علم أصول التفسير، فتعرف به ما يدخل فيه وما لا يدخل، وما هو منه وما ليس منه، وأين موضع ما هو منه، وكيف هو في ذلك الموضع. كل هذا يحصله الطالب في نهاية مجالسنا في تعليقنا على هذا المتن. ذلك ما نسأله الله سبحانه وتعالى، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يعفو عنا، وأن يجعله عملا نافعا مباركا، وأن يرزقنا تلاوة وفهما وحفظا وعملا لكتابه الكريم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.